السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن توفيق الله تعالى لنا جميعا أن نلتقي في هذه المحاضرة، والتي عنوانها إجراءات البحث العلمي. وأحسبني إن شاء الله تعالى المستفيد الأول من هذا اللقاء، فالقائمة تضم ما شاء الله مجموعة من الطالبات وأيضا من الأستاذات الكريمات، فلا يبخلنا بأي ملاحظة أو أي استفسار أو سؤال، لأن المقصود بمثل هذه المحاضرة فائدة الجميع، فنحن أيضا كأساتذة نتلمس حاجة الباحثين المبتدئين والمتقدمين أيضا، ويستفيد بعضنا من بعض. وقبل أن نبدأ المحاضرة، أشكر الجميع ممن أعد مثل هذه الدورات وهذه اللقاءات، وممن حضرها واستمع إليها وأفاد أيضا. طريقة المحاضرة، سأتكلم على شكل نقاط، وكل نقطة أتكلم عليها بما يتيسر، ثم أتلقى الأسئلة حول هذه النقطة باختصار، أجيب عنها باختصار لئلا يضيق الوقت. وكلما فرغت من نقطة وبدأت بالنقطة الثانية نبهت على ذلك. أول نقطة معنا في هذه المحاضرة، المقصود بإجراءات البحث العلمي. البحث العلمي يتكون من ركيزتين أساسيتين لا يخلو منهما أي بحث علمي. الركيزة الأولى هي قواعد العلم نفسه. قواعد العلم الذي ينتمي إليه هذا البحث، فكل علم سواء كان من العلوم الشرعية أو اللغوية أو الإنسانية أو أيضا التطبيقية له قواعد وله أصول وله أسس. مثل ما نقول مثلا في تخصصنا، تخصص السنة النبوية، قواعد الجرح والتعديل، قواعد النظر بين أقوال النقاد إذا اختلفوا، قواعد علم العلل، قواعد النظر إذا اختلف الرواة كيف نرجح. ومثله مثلا في التفسير، في معرفة أصول التفسير وكيفية قواعد الترجيح إذا اختلف في معنى آية، ومثله في الفقه كذلك، وفي أصول الفقه، وفي النحو، وفي أي علم. إذن هذه الركيزة الأولى، وهي قواعد العلم نفسه، قواعد التخصص. الركيزة الثانية من ركائز البحث العلمي هي ما سميتها إجراءات البحث، ويمكن نسميها أو يسميها بعضهم مهارات البحث العلمي. فالمقصود بها هي القواعد المنظمة للبحوث العلمية. وصفتها، صفة هذه القواعد وهذه الإجراءات وهذه المهارات، هي أنها لا تختص بتخصص معين يحتاجها تخصص السنة، ويحتاجها تخصص التفسير، ويحتاجها تخصص الفقه، وتخصص النحو، وتخصص الكيمياء، وتخصص كل التخصصات تحتاج إلى القواعد المنظمة للبحث العلمي. إذا نحن نتكلم عن القواعد المنظمة للبحث العلمي. هذه نقطة. النقطة الثانية هذه القواعد أو الركيزة الثانية التي هي إجراءات البحث أو مهارات البحث، تنقسم قسمين: إجراءات ومهارات وقواعد منظمة قبل الدخول في البحث، تحوم حول البحث وتمتد أو قد تمتد أو تستمر مع الباحث وهو يكتب البحث، لكنها لا تتعلق بتحرير البحث نفسه. هذا قسم. إذن القسم الأول من إجراءات البحث ومن مهارات البحث ومن قواعده المنظمة له: إجراءات قبل الدخول في البحث. والقسم الثاني: إجراءات وقواعد ومهارات داخل البحث يحتاجها الباحث وهو يحرر البحث وهو يكتب البحث. البحث الجيد هو الذي يفي بالركيزتين الأساسيتين: الإلمام بقواعد العلم، بقواعد التخصص، والركيزة الثانية إتقان إجراءات البحث العلمي. وفي نظري أو من تجربتي أن كل من الركيزتين على السواء، في الأهمية أقصد، سواء إجراءات البحث العلمي أو قواعد العلم نفسه، بل إننا كمشرفين وكأساتذة وأيضا كمتلقين، أعني الطلاب، أعود للحديث مرة أخرى. كان الحديث عن الموازنة بين الركيزتين. نؤكد على هذا الكلام لأجل أن يكون الباحث مدركا لما يحتاج إليه ولما يساعده على إتقان بحثه الأول وبحوثه اللاحقة، فهو محتاج إلى مهارات البحث العلمي وإجراءات البحث العلمي كحاجته إلى قواعد علمه. وأنا أقول من التجربة أننا كمشرفين وأيضا كذلك بالنسبة للمتلقين من طلاب وطالبات نقضي من الوقت في إتقان أو في التدريب على إجراءات البحث العلمي أكثر مما نقضيه في تطبيق قواعد العلم، لأن قواعد العلم من الممكن أن تؤخذ شيئا فشيئا وأن يتعلمها الإنسان أو الباحث بمرور الزمن وبالقراءة، أما إجراءات البحث العلمي فهي بحاجة إلى مدرب، إلى تدريب. بالنسبة لهذه المحاضرة في هذه الليلة رأيت أن أخصصها لإجراءات البحث العلمي المتعلقة بالقسم الأول من هذه الإجراءات، وهي التي قبل الدخول في البحث. وقبل أن أبدأ فيها دائما أنبه الباحثين والباحثات إلى معنى التحاقهم بالدراسات العليا. ماذا يعني هذا؟ إذا أجبنا على هذا السؤال فهمنا لما نحتاج إلى معرفة إجراءات البحث أو مهارات البحث بقدر ما نحتاج إلى قواعد العلم. نحتاج إلى إجراءات البحث بقدر ما نحتاج إلى قواعد العلم، لأننا منتمون إلى دراسات أكاديمية منظمة لها عرفها ولها قواعدها، الخطط أو الموضوعات تمر بأقسام علمية و تفحص الرسائل وتكتب وفق منهج متفق عليه مسبق وفق إشراف ووفق أمور كثيرة اقتضتها ضرورة التنظيم الجديد للعلم. لو أخذنا مثلا كتابا من كتب الأئمة كفتح الباري مثلا او لابن رجب او لابن حجر نجدهم يرسلون كلام ارسالا، ينقلون، احيانا لا يذكرون الكتاب ولا يذكرون الباب ولا يذكرون كثيرا، يقولون اخرجه مسلم اخرجه البخاري، يقولون قال الشافعي قال كذا قال اهل الاصول، عندهم مرونة. تغيرت الأوضاع الآن، صار طالب الدراسات العليا بحاجة إلى إتقان هذه المهارات. الجديدة. وطالبة الدراسات العليا هي في سبيلها إن شاء الله تعالى إلى أن تدرب هذه الإجراءات وهذه المهارات، ستكون أستاذة مدرسة تدرس نخبة المجتمع في الكليات أو في الدراسات العليا ربما، ستشرف ستناقش خططا في المجالس، ستناقش رسائل، مناقشة الرسائل لو نلاحظها جزء كبير منها يصب على إجراءات البحث، يبدأون بالخطة ويبدأون بالمنهج ويثنون بالمنهج ثم العمل ثم كذا ثم ضوابط العمل ثم إلى آخره. إذن جزء كبير من المناقشات منصب على إجراءات البحث العلمي، وهذا لابد منه. تنظم العلم الآن، إذن طالبة الدراسات العليا تستعد لأمرين سيحتاج إليها في تنفيذ هذه الإجراءات وفي فحص هذه الإجراءات وفي التحكيم، وأيضا تستعد للعلم نفسه في الترجيح في الاختيارات في الدراسة في هذه الأمور، أيضا هي محتاجة إليها. ومجتمعها خارج الدراسة الأكاديمية ضرورة محتاج للنوع الثاني أو للركيزة الثانية، مثلا الأستاذ أو الأستاذة يسأل خارج الكلية خارج نطاق التعليم الأكاديمي، يسأل بالهاتف بالحاسب برسالة جوال، يسأل عن معنى كذا عن حديث كذا عن تفسير آية عن مسألة فقهية، لا يطلب الآن في الجواب إجراءات بحث. إذن هذا الأستاذ أو الأستاذة بحاجة إلى الركيزة الثانية التي هي قواعد العلم. نحن إن شاء الله تعالى إذا أدركنا ماذا يراد منا وأدركنا أن تحقيقنا لما تصبو إليه أمتنا من هذه الجامعات ومن هذه الأقسام العلمية ومن هذه الشهادات، إذا أدركنا حاجة الأمة تحفزنا كثيرا للاستعداد. وأعيد ما ذكرته قبل قليل، وهو أننا لا بد أن يترسخ في أذهاننا أن إجراءات البحث من الضرورة بحيث توازي قواعد العلم نفسه. فهذه ضرورة لا يعني لا جدال فيها ولا خيار لنا عنها، كما نلاحظ الآن هناك معايير جودة عالمية، معايير جودة عالمية كيف تؤدى البحوث عندنا، كيف تؤدى الدراسات العليا، كيف تؤدى الدراسات في الكلية، وجهات خارجية تفحص مناهجنا وتفحص دراستنا، ويعني الأمور صرنا يعني مرتبطين بمنظومة عالمية لها قواعدها ولها أنظمتها. فمن الضروري جدا بالنسبة للباحث ولطالبة الدراسات العليا أن تعرف أنها ستكون نخبة المجتمع، وأنها وضعت نفسها إن شاء الله تعالى سم سم. والآن الآن يا شيخ منقطع من زمان يا شيخ. ها ايه طيب خلاص انقطع الصوت فجأة. لكن اعود انا الان الذي كنت اتحدث عنه هو اننا محتاجون الى الاستعداد، وان الدراسات العليا والبحوث العلمية تتصف بالامتاع، نعم، بتلبية حاجات النفس و التميز مثل ما نقول، و لكنها ايضا بحاجة الى جهد والى احيانا جهد نفسي، جهد مادي، جهد بدني، وبحاجة الى تحمل تبعات اجتماعية واسرية. هكذا هي الدراسات العليا، هكذا هي الجامعات. وكما تلاحظنا الآن انظرنا مثلا أعضاء هيئة التدريس في الكلية كيف يشتغلون، الأعمال المنوطة بهم، مؤتمرات، ندوات، اجتماعات، لجان تدريس، اشراف، اعمال كثيرة جدا. بهذا يتطور العلم، وبهذا ايضا نطبق العلم. النقطة التي تلي هذه هي نقطة اختيار الموضوع، وهي النقطة الأولى أو الخطوة الأولى في البحث العلمي. هناك قاعدة في البحث العلمي، كل شيء في الدنيا صالح لأن يكون نقطة بحث، أي شيء في أي تخصص، في القرآن، في السنة النبوية، في الفقه، في أصول الفقه، في النحو، في أي علم، في الهندسة، في الطب، أي نقطة أو أي شيء يخطر في البال يصلح نقطة بحث. إذا أدركنا هذه النقطة أو هذه الفكرة، أولا توسعت دائرة البحوث، وثانيا أدركنا أهمية البحث العلمي. إذن يبقى فقط اختيار الموضوع المناسب للغرض المناسب، وهذه إحدى أيضا إشكاليات الدراسة النظامية. نقول لك البحث هل هو لماجستير أو لدكتوراه أو لتفرغ علمي أو لنشر في مجلة. إذن قبل ما أختار عنوان الموضوع أو فكرة الموضوع، لابد من تحديد الهدف الأكاديمي. بمعنى أنني لا آتي إلى وأنا غرضي مثلا أن أقدم بحثا في ترقية أو في مجلة محدودة الصفحات وآخذ عنوانا كبيرا. لا أتي للماجستير وآخذ عنوانا مسطحا واسعا. وأيضا في المقابل لا أخذ موضوعا ضيقا بحيث أقع في إحراج يراعى في الموضوع. هناك متطلبات للقسم نفسه مثل كون الموضوع لم يبحث سابقا كما ينبغي ويعني إجراءات تخص الأقسام العلمية، ولكن أنا أتكلم الآن عن حاجة الباحث. مراعاة عنوان البحث أو موضوع البحث للهدف الذي أنا أنشده أو مرتبط به أكاديميا أصبح من ضروريات البحث. يسأل أحيانا عن موضوعات وإذا الموضوع ضخم جدا، وإذا المراد به مثلا نشره في مجلة، فنختصر الموضوع ونختصره في نقطة تكاد تكون في بحر. فإذا عندنا قاعدة مثلا في السنة النبوية، أي موضوع تحدثت عنه السنة النبوية بالقدر الذي يناسب الماجستير مثلا أو الدكتوراه فهو صالح للبحث. أي موضوع في قواعد العلم، في مصطلحات العلم، مثله يقال في القرآن. أي موضوع يخطر في البال استوفى شروط الجهة أو الهدف الذي أريد أن أقدمه له فهو صالح للبحث. ولكن أحب أن أنبه إلى نقطة تتعلق برسالة الماجستير. أنا أتحدث عنها في مناسباتها. رسالة الماجستير تضع الباحثة في ذهنها أن المقصود الأول من هذه الرسالة هو الباحث أو الباحثة نفسها. بمعنى أن رسالة الماجستير تحرص الطالبة على أن يكون موضوع الرسالة يؤسسها في فهمها يؤسسها في صنعة الفن الذي تنتمي إليه. وأيا كان موضوع الرسالة لا بد في رسالة الماجستير أن يركز فيها على تنشئة الباحث على الركيزتين اللتين سبق الحديث عنهما. بمعنى أن الباحث لا يكون هدفه النتائج، هناك عرف في الماجستير لا يطلب من الباحث في الماجستير نتائج، يطلب منه إتقان إجراءات البحث، ويطلب منه الاطلاع على صنعته، فنه. في كل فن، كل فن له صنعة، مثل ما نقول الصنعة الحديثية، الصنعة النحوية، الصنعة الفقهية، وكل صنعة لها أسسها. مثال ذلك مثلا في طالب الماجستير في السنة، عنده عدد من المهارات في التخصص، مثل ما نقول مثلا اطلاعه على مصادر السنة، تعرفه على مصادر الجرح والتعديل، معرفته بالمصادر الأصلية، المصادر الوسيطة، المصادر الجامعة، تعرفه على كتب العلل، على أئمة الفن نفسه، تعرفه على مصطلحات العلم، تعرفه على آليات العلم، آلية تنظيم الطرق، آلية جمع الطرق، يركز في موضوع الماجستير، يضع هذا الهدف من الموضوع مثله مثل ما نقول في التفسير أو في الفقه. التفسير له أئمته وله كتبه وله أصوله، إذن تضع الطالبة في ذهنها حين تختار الموضوع وحين تكتب المنهج وحين التطبيق هذا الهدف. كثير من الباحثين ومن الباحثات في ذهنه، وهو المشرفين أيضا في ذهنه، أن الطالب مطلوب منه في الماجستير أن يقدم لأمته شيئا، أو أن يبحث عن موضوع ينفع الناس. من الممكن هذا، لكن نفع الناس لا يلزم أن يكون نتائج. أنا لو أخذت في الماجستير موضوعا وقربت مسائل العلم في هذا الموضوع إلى القارئ كفى، لكن حقي أنا كباحث أو كباحثة يمثل بعض كتب مناهج البحث العلمي تعطيه حوالي 90%، بعضهم يعطيه مثلا نسبة 80%. إذن البحث في الماجستير المقصود به الأول هو الباحثة، على المشرفين أن يدركوا هذا، وعلى الباحثة أن تدرك هذا، وأن إتقانها لإجراءات البحث واطلاعها على أصول علمها وتوزيعات العلم وكتب العلم ومناهج العلم وأئمته، دخولها في التخصص هذا هو الهدف الأول من الماجستير. الذي نلاحظه هو استعجال الباحثين في النتائج، وهو يرضي بهذا غروره، لأن النفس لها حاجة، لها غرور. حين أقول مثلا الراجح في تفسير الآية كذا، أو الراجح في المسألة الفقهية هو كذا، أو أقول حديث صحيح، أو أميل إلى قاعدة أصولية، هذا كله جيد، لكن ليس هذا هو المعيار. المعيار كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ هل عرضي للبحث العلمي وتدرجي فيه هل هو موافق أو متمشي مع تطبيق الركيزتين كما ينبغي؟ لا نقول 100%. ما نطلب أيضا من طالب الماجستير أن يطبق إجراءات البحث أو يطبق قواعد العلم 100%، لأننا نعتبر الدكتوراه أيضا مكمل لما اكتسبه في الماجستير. وأنا أطلق أحيانا على طالب الماجستير وطالب الدكتوراه بأنه مبتدئ، ولي غرض من هذا، وهو إشعار الباحث وإشعار الباحثة أنه يتعلم. ليس المطلوب منه نتائج حاسمة، يعني أشياء كثيرة جدا جدا لابد من تعلمها: التنظيم، حسن العبارة، كيف أناقش، كيف أرجع، كيف كذا، كيف كذا، كيف أضبط المنهج، كيف أكتشف الخطأ. بالمناسبة، في أمر مهم جدا جدا، لما ذكرت اكتشاف الخطأ، السلم الذي يسير فيه طالب الدراسات العليا في نهاية السلم أو في الدرجات العليا من السلم نقيس نجاحه بقدرته على التعامل مع فنه بسرعة، بسرعة. لاحظنا هذه الكلمة، بمعنى أنني سيوكل إلي مهام كثيرة حين أكون أستاذا أو أستاذ مشارك أو أستاذا، لا أستطيع أن أفي بهذه الأمور مجتمعة إلا إذا تراكمت لدي خبرات أستطيع معها أن أقوم مثلا طالبي في الماجستير أو في الدكتوراه، أن أقوم بحثا أسند إلي للتحكيم، أقومه بسرعة، أكتشف أخطاءه. إذن الخبرة مضروبة في الزمن، هذه أمور أحببت أن أركز عليها لأننا نبذل وقتا. وجاءتني الآن مجموعة من الأسئلة دقيقة. طيب، يبقى قضية كيف يقيس الطالب أو كيف تقيس الباحثة نفسها بتقدمها في إتقان مهارات البحث العلمي أو قواعد علمها. طبعا هناك قياسات مثل مناقشة الرسالة، مثل قلة الأخطاء في آخر الرسالة عنه في أولها، مجموعة من القياسات. الإنسان يقيس نفسه، هل اطلع على شيء جديد؟ هل كان مثلا فيه أمور أثناء دراسته في الكلية أو في المنهجية كانت تخفى عليه وبعد بحثه واطلاعه عرفها؟ المقصود من هذا هو أن طالب الماجستير وطالبة الماجستير تضع في ذهنها أن إجراءات البحث، تطبيق إجراءات البحث وتطبيق قواعد العلم والتدرج وما أمور كثيرة، التدرب عليها هو الغرض الأول من رسالة الماجستير، هو الغرض الأول من رسالة الماجستير. حتى لو لم أقل حديث صحيح، لا فائدة أن أقول حديث صحيح أو حديث حسن أو أقول كذا وأنا مشواري إلى هذه الكلمة لم يكن مستقيما. لا ينفعني أن أقول الراجح في هذه المسألة الفقهية كذا وأنا أمشي في طريق خطأ، لأنني قد أكون أخذت هذه النتيجة من غيري أو استرواحا. النقطة التي بعد هذه، في سؤال قبل أن ننتقل إلى النقطة، لكن أقرأه الآن. دقيقة. سؤال ورد من الأستاذة فاضلة تقول أحيانا لا أشعر أين أنا مثلا في العلم، أو أحيانا دقيقة جاهد السؤال هو الأستاذ الفاضل تقول هذه سنوات عمري لماذا أقويها في كذا، وما أدري ما إن كان فهمت السؤال. دكتور حنان، فيه أمر حول هذا السؤال، وهو قضية في نقطة مهمة جدا في موضوع التخصص وفي موضوع العلم، وهو الثقة بالتخصص. ما معنى الثقة بالتخصص؟ بمعنى أنني أدرك أن أمتي ومجتمعي ومن حولي بحاجة إلي وبحاجة إلى هذا التخصص الذي أنا فيه، وأننا سنسأل في هذا العلم أيا كان هذا العلم، وأننا إذا لم نقم بهذا العلم سيقوم غيرنا به، ولا نضمن أو لا ندري من الذي سيقوم به. ظلت الأمة وقتا طويلا تشتغل بالدفاع عن نفسها، لأن الذين تولوا تدريس هذه العلوم غرباء عنا، ولهم أغراض من هذا التدريس. فإذا ثقتي بعلمي وبتخصصي في غاية الأهمية. لا يستطيع أحد أن ينجز وأن يتقن إلا وهو واثق مما يعمل، ولا نستهين بأي علم، أي علم فالأمة محتاجة إليه، علوم شرعية، علوم أدبية، علوم تربوية، علوم إنسانية، علوم اجتماعية، علوم جغرافية، كل علم، علوم هندسية، كل العلوم المادية وغير المادية نحن بحاجة إليها. دائما نستشعر هذا الشيء لئلا نصاب بالإحباط. أستاذ الجامعة أحيانا يصاب بالإحباط من الإرهاق، ماذا يعمل؟ لما الناس في متع في رحلات وأنا جالس أبحث؟ لما يدور في ذهنه أحيانا؟ لهذا السبب ينقطع بعض الباحثين، تنقطع بعض الباحثات. نحتاج أيضا في هذا السبيل إلى التآزر، إلى أن يشد بعضنا أزر بعض. وأرى بحمد الله تعالى مما ألاحظه أن علاقة الأخوات الباحثات بعضهن ببعض أجود بكثير من علاقة الباحثين، بينهن تواصل، بينهن تشاور. أيضا ليكن من الأغراض التآزر، اليوم كثرة الملهيات وكثرة المغريات وكثرة المتع والسفرات والرحلات ومتطلبات الأهل، متطلبات المجتمع. الباحث العلمي يعني يكاد يكون في غربة. أحيانا أنت في أيام الأعياد، في أيام الإجازات منهمكة على بحثك. ثقي بهذا البحث، وثقي أنك لدينا في البناء الكبير، وأننا بحاجة إلى كل لبنة. المهم هو الاستعداد، المهم هو الإتقان أو محاولة الرقي بالبحث العلمي. وهذه الدورات الغرض منها هذا. في سؤال أحيانا أستاذة سامية، تقول أحيانا تقبل بعض الطالبات موضوعا لا ترغبه ولا تفقه فيه شيئا، وتقول أهم شيء أخذ موضوع وأخلص، كأنه هم تريد الخلاص منه، ويغيب حب الموضوع ورغبته وهدفه لأنها لم تختره. هذا موجود، هذا موجود بلا إشكال، ونحن نحذر منه. لا يكن همنا هو الخلاص من تسجيل الموضوع، ولكن هذه أنا أعود، ولكن أحيانا نعذر الطالب ونعذر الطالبة، أحيانا، وهذا مرجعه إلى ما ذكرته قبل قليل، أننا وفق منظومة، وفق دائرة أكاديمية لها أنظمتها، فأحيانا لا يوفق الباحث ولا توفق الباحثة إلى اختيار موضوع، هكذا قدرها بأن تقول مثلا هذا الموضوع تتعب فيه، ثم تفاجأ بأنه بحث، ثم الثاني تفاجأ بأنه قصير، الثالث تفاجأ بأنه طويل، الرابع تفاجأ بأن عضو من أعضاء القسم اعترض، ثم تلجأ أحيانا إلى الدخول في موضوع غير مقتنعة به، أحيانا في مشروع، الدخول في المشاريع هذه في الجملة ليس عن اقتناع، لكن هذه نقطة مهمة انتبهنا لها، إذا متى دخلت في موضوع خصوصا في الماجستير، أنا أعيد الكلام السابق، ركزي على أنه ليس الغرض هو الموضوع نفسه، الغرض أنت، الغرض إعدادك. متى وضعت هذه الفقرة في ذهنك سرت في أي موضوع، لأنه ما من موضوع يسجل إلا وهو يتضمن في خطواته، يتضمن إعداد الباحثة. تتفاوت الموضوعات، نعم، رب موضوع مثلا في قمة التخصص، ورب موضوع في حواش التخصص، هذا لا ينكر، لكن الباحث الجيد أو الباحثة الجيدة من الموضوع الذي هو في الحواشي تستطيع بمساعدة مشرفها وبجهدها أن تحول هذا الموضوع إلى مشروع لإعدادها. وهذا هو الذي يركز عليه. قد لا توفق الباحثة، هذا السؤال مهم، قد تصادف الباحثة يعني عقبات في تسجيل الموضوع، وربما تمل أو يمل الباحث، يعني بعض الباحثين وصل الأمر به إلى أن يقدم 10 مواضيع وترفض، هذا قدره. وفي بعض الباحثين وبعض الباحثات أول ما تقع أول مشروع ما شاء الله يعني يقبل منها. إذن في نظري أنا أن حب المشروع أو حب الموضوع ينبعث من جديد إذا وضعت الباحثة في ذهنها أن الغرض منه هو إعدادها هي. ولهذا السبب نوصي الباحثين والباحثات بأن يكون اختيار الموضوع كل ما كان أقرب إلى صلب التخصص، بحيث أجمع بين الركيزتين في البحث العلمي، إجراءات البحث وإتقاني لقواعد العلم، فهذا هو الأفضل. إذا كان الموضوع بعيد أو يعني ليس في صلب التخصص، أحاول بقدر الإمكان أحاول أن أمارس التخصص من خلاله. سأضرب مثال. إلى وقت قريب كانت الأقسام العلمية ترفض التسجيل في مثلا في السنة، أقصد في شروح السنة، في كتب الشروح. السبب ما هو؟ يقولون بعيدة عن التخصص، بعيدة عن صلب التخصص. وهذا الكلام صحيح. لو أخذنا بعض الشروح، مثلا شروح أبي داود، شروح الترمذي، حتى شروح البخاري بعضها، بعيد يعني نفس المؤلف بعيد عن التخصص. مثل ابن بطال، مثل ابن رسلان، ليسوا من أهل التخصص، نزلوا في التفسير أحيانا، مثله في الفقه أيضا. بعض الموضوعات لا يظهر فيها التخصص كما ينبغي، لكن الباحثة نفسها تحرص على أن تمارس التخصص، تمارس الصنعة بمعونة مشرفها أو يعني أساليب ثانية. في نقطة بعد هذا في موضوع اختيار الموضوع، مما لمسته من الباحثين والباحثات أنه أحيانا لا يكون هناك تطابق بين عنوان الموضوع وبين خطة الموضوع. بمعنى أن نقطة البحث التي أبرزها العنوان صارت أو اتجهت الخطة اتجاها ثانيا، إما بعيد وإما قريب. فإذا من أهم إجراءات البحث قبل الدخول فيه أن يكون الجزء المخصص للرسالة كله في صلب البحث. ما الذي نواجهه الآن؟ أحيانا فيما أقرأه من بحوث أو أحكمه من بحوث، ينتصف البحث والباحث في المقدمات ويضع الباب الأول أو الفصل الأول أو المبحث الأول، إذا كان البحث يتكون مثلا من مبحثين، يضع المبحث الأول في غير العنوان، يعني يضع ما هو في الأصل مقدمات وتعريفات، يقتطع جزءا من حيز البحث أو يعني يتفاوت هذا الجزء، حتى أنه مر بي أن عنوانا أن باحثا أستاذا وضع عنوانا للبحث منهج فلان من الأئمة في جرح الرواة، العنوان ممتاز، كتب في المقدمة صفحة واحدة قال في مقدمتها: وقد تبين لي بعض المعالم أو بعض المعالم لهذا الإمام، وسرد في صفحة واحدة معالم منهج هذا الإمام في جرح الرواة. البحث نفسه تكون من مبحثين. المبحث الأول ترجمة لهذا الإمام، المبحث الثاني الرواة الذين تكلم فيهم هذا الإمام، وانتهى البحث. إذن البحث كله لم يتفرق لنقطة البحث إلا في صفحة واحدة في المقدمة. أغلب الباحثين يقتطع جزءا كبيرا من حيز البحث ويملأه إما بمقدمات وإما بتراجم للإمام وإما بكذا وإما بكذا بأمور تعريفية. إذن من أهم إجراءات البحث هو تطابق العنوان مع ما في الداخل، البحث حيز البحث كله يخصص لنقطة البحث لا يتسرب منه شيء إلا مقدمات وتمهيد في شرح مثلا عن مفردات العنوان، مثله مثلا لو قلنا مثلا منهج فلان في التفسير، منهج الإمام الفلاني في التفسير، لا يدخل في هذا العنوان ترجمة الإمام أو ترجمة الإمام، ولا يدخل في هذا العنوان أقوال الإمام في التفسير، إنما نقطة البحث هي منهجه، كيف يفسر، أصوله في التفسير إلى آخره. مما ألاحظه في أيضا في الخطط الارتباك في غالب الخطط أو في كثير من الخطط، وأنا ذكرت قبل قليل أنك الآن طالبة وغدا ستكونين أستاذة وستحكمين وستنظرين في الأقسام في ما يقدم للأقسام من خطط. نتدرب على فحص الخطط، وكيف يكون التدرب؟ ابتداء من أول رسالة، حاولي بقدر الإمكان أنك أنت تكتبين الخطة. الخطة لا توضع هكذا، توضع بعد قراءة واطلاع وجمع، أحيانا ولو جمع أولي للمادة العلمية. وأتأنى في الخطة، أكتبها مرة مرتين ثلاث، أضعها على عدد من الخيارات، أضبط الخطة، أبعدها عن التكرار، أستوفي عناصر الخطة، التوازن، لا أضع بابا في 300 صفحة وبابا في 20 صفحة مثلا، أو فصلا في 100 صفحة مقابله فصل في 10 صفحات. ألاحظ في الخطة الإحكام، مثلا يكثر في الخطط حتى من الأساتذة أن أجد في فصول البحث عنوان يحمل عنوان البحث كله، وهذا من أكبر الأخطاء التي تقع في الخطط. لا بد من التدرج. العنوان، إذا وضعت عنوانا للبحث لا بد أن تكون الأبواب التي في الداخل تمثل أجزاء من هذا العنوان. إذا كانت الرسالة على شكل فصول فهذه الفصول تشكل أجزاء. الفصل إذا كان تحته مباحث لا يصح أن يكون واحد من هذه المباحث هو عنوان الفصل، لا بد أن تكون هذه المباحث عبارة عن أجزاء من الفصل. إذن الخطة المحكمة التي تفي بنقطة البحث بعنوان البحث لا يكون فيها اضطراب، لا يكون فيها تكرار، يكون فيها توازن، لا يكون فيها تداخل. إذن هذه النقطة وهي إعداد الخطة من أهم إجراءات البحث. لأن الباحث إذا دخل في البحث وبدأ يكتب قد يكرر، يضطر إلى التكرار، يضطر إلى أحيانا ربما الباحث يناقض نفسه إذا لم يدرك. آتي إلى نقطة ثانية تلي هذه، وهي نقطة كتابة المنهج. كتابة المنهج، المنهج أولا هو الآلية التي تنفذ من خلالها فكرة البحث وتنفذ من خلالها خطة البحث، وهي الآلية التي يعلن الباحث للقسم وللقارئ أنه يلتزم بها وينفذ من خلالها فكرة بحثه. يقول أفعل كذا في الفقه مثلا، يقول مثلا أرتب الأقوال حسب كذا، حسب الأقوى، حسب الأضعف، أفعل كذا، أنقل نصوص الأئمة في كل مسألة، أفعل كذا في الترجيح، أفعل كذا، أبدأ بمناقشة الوجه الراجح، أبدأ بمناقشة الوجه المرجوع. كل يعني منهج يمثل خطوات العمل أو آلية العمل بإجمال. من المهم جدا بالنسبة للباحث، بالنسبة للباحثة، أن تكون ملمة، تعرف ماذا يعني هذا المنهج. إذا غاب عن ذهنها أو خفي عليها فقرة من الفقرات، لأن تسأل الآن بحمد الله هناك مرشد علمي للخطط قبل التسجيل. بعض الباحثات وبعض الباحثين ينقل فقرات من مناهج كتبت لغيره، ينفذ بها موضوعات ثانية، وليس كل منهج يصلح لكل موضوع. المنهج الذي يكتب طبعا القسم سيدرس هذا المنهج، لكن ليس بالضرورة. القسم عادة يحتاط لنفسه، لكن ليس بالضرورة أن يحتاط للباحث، إلا أن وفق بأن يقول له مثلا هذه كذا وهذه كذا. أحيانا الذي يقصده أحيانا الباحثة تتورط ببعض الالتزامات في المنهج، أذكر في تخصصنا أن كتابا من كتب السنة المتقدمة هو مرتب على الموضوعات، سجل كمخطوط. وظيفة الباحثة أو الباحث ما يتعلق بصنعته، دراسة الأسانيد، يعني جمع الطرق، التخريج على إلى آخره. ولكن في نقطة صغيرة في المنهج وقع فيها التزام، وهي التوسع أو التطرق للمسائل الفقهية. أخذ هذا الالتزام حيزا كبيرا من البحث ومن الجهد، ويعني صرف الباحثات أو الباحثين عن نقطة البحث. فيه مثلا مثال ثاني، كتبت الباحثة وأنقل، ننظر في هذه العبارة، وأنقل في الكلام على الحديث ما أقف عليه من أقوال الأئمة المتقدمين والمتأخرين. هذه الجملة عظيمة. أربك أولا أوجبت على الباحثة أو أضافت عليها جهدا مضاعفا، وأربكت البحث نفسه، وخلطت الأوراق، لأن الالتزام بهذا نقل أقوال الأئمة المتقدمين والمتأخرين يعني ليس بالأمر السهل. لنفرض مثلا أن طالبة في الفقه مثلا قالت وأذكر في المسألة كل ما أقف عليه من مذاهب. لو جاء مثلا أو أخذت هي منهج من مكان ما، هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذا الالتزام حملها عبئا كبيرا، ومثل هذا يقع في جميع التخصصات. إذا ضبط المنهج وفهم الباحث الذي فهم الباحثة للمنهج الذي كتبت وماذا يترتب عليه جزء مهم أو نقطة مهمة في إتقان إجراءات البحث. كثيرا مع الأسف الشديد ما نفاجأ، نقول للباحثة أعطيني الخطة. طيب الخطة قالت لك كذا، أو المنهج الذي في الخطة قال لك كذا، وما تقول لا أدري ما المقصود بهذا. كتبته في وقتي. احيانا اقف على مجموعة من الرسائل ارى المناهج متفقة فاعرف ان الباحثة اخذت المنهج من رسالة ثانية، واعيد ما ذكرته قبل قليل انك في كل خطوة من خطوات البحث انت تتعلمين وتتدربين على اجراءات البحث او على ركيزة اساسية من ركائز البحث. لا نستهين بشيء من هذا ابدا، وانت تضعين الخطة تتدربين، وانت تختارين الموضوع تتدربين، وانت تكتبين المنهج تتدربين، وانت تفكرين في المنهج تتدربين ايضا. اتي الى نقطة ثانية او تالية، وهي قضية الاشراف. من اهم عناصر اجراءات البحث هو الاشراف. من أنظمة الدراسات الأكاديمية في الوقت الحاضر أن يكون الباحث تحت نظر، تكون الباحثة تحت نظر مشرف أو مشرفة، وهذا يعني قصد به ضبط العملية التعليمية، وقصد به حسن إعداد الباحثة. ولكن الإشراف ليس بالأمر السهل، لا على الطالب أو الطالبة ولا على المشرف. أكثر ما نرى من خلل في البحوث سببه الخلل في الإشراف. أحيانا أسأل مثلا الطالب أو أسأل الباحثة فأستشف من كلامه أو من كلامها أن المشرف ما قرأ الرسالة إلا بعد منتصفها، طبعا هذا يعني خلاص انتهى الموضوع. في بعض الأحيان وإن كان هذا إن شاء الله نادر يقول إذا انتهيت من الرسالة اعرضها علي. هذه العينات وهذه التصرفات لا بد من القضاء عليها. كيف؟ أنا أتكلم الآن مع الطالبات أو مع الحاضرات أو المستمعات، قد تقول قائلة وجه هذا الكلام للمشرفين أو للمشرفات، نحن نحرص ونحن نتابع ونحن نفعل كذا وكذا، ومنهم من تقول أنا أكلم، ومنهم من يقول مثلا أنا أعطيه الأوراق تجلس 3 أشهر، الحديث الواحد يجلس فيه كذا، الآية الفلانية المسألة الفقهية تجلس كذا، ألاحقه بالجوال ولا يعني هناك شكوى من الإشراف، في مقابلها شكوى من الباحثين أو من المشرفين للباحثين والباحثات. يعني هذا كله موجود، كله موجود. أحيانا يشكو المشرف يقول الطالب لم أره، لم يقدم لي شيئا، الطالبة لم تتصل. الذي أريد قوله الآن هو أن إشراء العلاقة بين المشرف والباحثة هو جزء أساس من إجراءات البحث. تتدربين أنت على كيفية الإشراف، ليس فقط تأخذين من المشرف فقط مثلا قواعد العلم مثل ما ذكرت، هذا مهم، لكن تتعلمين منه كيفية الإشراف، إن خيرا فخير، وإن كان غير ذلك أيضا تتعلمين منه. لابد أن نتعلم من كل موقف حتى ولو كان سيئا، لو كان الموقف سيئا لابد أن نتعلم منه. يعني أنت مثلا جرحتي، ما كان هناك مشرف متابع أو مشرفة متابعة، إذن أنت لا تقعين في نفس الغلط فيما بعد. لكن كلامي الآن حول نقطة واحدة، كيف نفعل الإشراف، أو ما دور الطالب أو الطالبة في تفعيل الإشراف. الناس يقولون لا يضيع حق وراءه مطالب. لتتوافر جهود الباحثين والباحثات على ضرورة مطالبة الأقسام العلمية في بتنظيم الإشراف وترسيمه، جعله رسمي. الوسائل الاتصال الحديثة الآن هذه قوت على الإشراف بدل ما تفيده. أقصد بترسيمه، وإن كان هناك أحد يسمعني من الأقسام العلمية فأرجو رجاء أن يقدم لكل قسم مشروع لتنظيم الإشراف. الشكوى عظيمة، تأخر الأوراق، ضعف التصحيح، ضعف التوجيه، الشكوى كثيرة. لكن نحن دورنا، دوركم أنتم، ينبغي أن يكون بارزا، بمعنى المطالبة بالحق، المطالبة بتنظيم الإشراف. المشرف الآن يعطى مقابل هذا الإشراف، لا يفعله تبرعا. هو مخفف عنه من جدوله، مخفف عنه لماذا؟ كل أسبوع ساعة من أجلك. هل فعلت هذه الساعة؟ مفترض بالنسبة للباحثات أن تنزل ساعة الإشراف في الجدول، ترى هذا حق، يوضع ساعة إشراف للمشرف للطالبة الفلانية كذا وكذا. أولا يحثك على الإنجاز، والأمر الآخر التواصل قوي، يعرض لك الملاحظات، الأسئلة حاضرة. إذن دور الإشراف مهم جدا، أو تنشيط الإشراف مهم جدا في في في في السعي قدما إلى إتقان البحوث العلمية. أنا أعرف أن الأمر يحتاج إلى إلى خطوة مهمة جدا وهي صعبة، لكنها لابد من أن نقتحمها، وهي تغيير العقليات. هذا لا يأتي بسهولة. يعني مثلا أنا أضرب مثال، يحرص الأساتذة على أن يأخذوا إشرافا، يرونه أخف من التدريس، أخف من المحاضرة. هذه الرؤية عادت بالنقص على الإشراف، ينبغي أن نسعى إلى أن يعود الأستاذ إلى أن يرغب في المحاضرة من جهة الثقل، لا أقصد من جهة الفائدة، الفائدة الله أعلم، لكن أنا أقصد أنه إذا فعلنا الإشراف أو إذا غيرنا عقلية المشرف أو الأستاذ لتفهيمه أو لإبلاغه بمعنى الإشراف، معنى الإشراف أنني أشرف على تنشئة عقلية بحثية، قد تكون هذه العقلية خامة ممتازة جدا جدا، إذا مهمتي صقل هذه الخامة، تدريبها، والتدريب لا يأتي بيوم وليلة، من أول خطوات البحث. طبعا الكلام عن الإشراف طويل، لا أريد أن يأخذ وقتا أكثر من حجمه في هذه المحاضرة أقصد، لكنه محتاج إلى يعني قد يكون أنا سمعت أو قيل لي أو كلموني عن إقامة مؤتمر في بعض الجامعات السعودية أو ندوة يعني موسعة حول الإشراف، وهو مستحق لهذا أو أكثر. آتي إلى نقطة تالية، طبعا جاءت أسئلة أو تعليقات مثلا بعض المستمعات أو إحدى المستمعات السوى تغريد قد هي تعتذر لهم، قد يكون كثرة الأشغال، وأيضا تقول نريده فقط أن يتعاون ويكون دقيقا. في تعليق ثاني من الأستاذة مريم، أعتقد أن تفعيل الإشراف ليس بالأمر الصعب، خاصة إذا كانت هذه الساعة ليس بالضرورة وجود قاعة لها. أستاذة نورة تقول يعني هذه أمانة على الجميع أن يؤديها، هذا كلام صحيح. في الأستاذة رؤى تجيب على الأستاذ تغريد بأننا نحن جزء من أشغالهم، وأنا كنت أريد أن أقول هذا الكلام في جواب الأستاذ تغريد، لكن كفتني هذه الإجابة الأستاذة رؤى، أنتم أو الباحث أو الباحثة جزء مهم من شغل الأستاذ وجزء من الأمانة التي ذكرتها الأستاذة نورة، بأنها هذه مسؤولية الإشراف أمانة على الجميع أن يتحملها وأن يؤديها. الباحثة تكون نشيطة تفرح مشرفها، أكثر من ذلك هي وسيلة لدفعه للإنتاج. لو أقول لك شيئا، باحثة أشرفت عليها غيرت، تعرفنا كلمة غيرت، لا أقول طورت فقط، وإنما غيرت مفهوم الإشراف عندي، غيرت طريقة الإشراف ومفهوم الإشراف عندي بعقليتها، بانتباهها، بكيفية تنظيم الإشراف، بأسئلتها، بأشياء كثيرة. فالباحثة تستطيع بأدبها وبحلقها وأن تأخذ من المشرف ما هو حق لها أصلا، وقد تزيد، قد تزيد أيضا. فيه أيضا بعض الأخوات أيضا الأستاذ حنان تقول وضع اليد أو إن وضع اليد على الجرح مؤلم. الأستاذ أفراح تقول أعتقد أن لا يتحدث عن المقابل فالإشراف لا يقدر. هذا كلام صحيح يا أفراح، ولست أقصد يعني ما أقصد أن ما يأخذه المشرف يعادل ما يبذله من جهد إذا وفى بهذا، لا أقصد هذا، ولكن أنا أقصد أنها وظيفة الآن، لا نفر من هذا. الدراسات الأكاديمية حولت العلم، ربطته بالوظائف، وهذا لا إشكال فيه لتحديد المسؤولية، تحديد المسؤولية، ولكي ينجز لا بد أن نضع له مقابل، لا ضرر ولا ضرار، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا نطلب من أحد فوق طاقته، وأيضا نكافئه. لكن أنا أتحدث عن أنك لا تطلبين من المشرف شيئا يعني يتبرع فيه، هذا الذي أقصده، هو من واجباته. في تعليقات جميلة ما شاء الله، يعني كلها طبعا. في سؤال من الأستاذة لولو، هل يمكن أن تفيدنا دكتور في كيفية تنظيم طالبتك للعملية الإشرافية؟ وكلها يتكلم عن قضية الإشراف، يبدو أن الحديث فيه ذو شجون. لكن في سؤال الأستاذة لولو عن قضية كيف أو تنظيم، سأرجع إليه الآن أو سآتيه وإن كان الوقت. لكن في عندي نقطة تلي قضية الإشراف وهي مهمة جدا، تضع الباحثة في ذهنها في بداية العمل وفي بداية الجلسات مع المشرف واللقاءات به أن تبدأ برصد ووضع منهج تفصيلي. الرسالة أو البحث بحاجة إلى منهج عام، وهذا هو الذي قدمتيه مع الخطة للقسم، وبحاجة مرة ثانية إلى منهج خاص تفصيلي أكثر تفصيلا يفصل ما أجمل في المنهج العام، أو لنقل نسمي المنهج الأول الإجمالي بدل عام، ونسمي المنهج الثاني هذا المنهج التفصيلي. هناك أشياء كثيرة في البحوث لا تتسع لها الخطط، والباحثة قبل ما تبدأ أيضا غير متصورة لها، ولا يطلب منها أن تتصورها. تظهر هذه التفاصيل في بداية العمل، من الضروري جدا أن يكون للباحثة منهج تفصيلي مكتوب، وإن أمكن أن يكون موقعا عليه بعد إتقانه وكتابته. وهذا فقرة من فقرات ما ذكرته لكم من الطالبة التي غيرت مفهوم الإشراف. كل خطوة نخطوها من البحث، وإذا الطالبة مرسلت لي مجموعة من الضوابط التي أنا قلت لها يعني تريد أن تقيدها مكتوبة، وهذا فيه فوائد كثيرة جدا جدا، يعني يمكن لو أتكلم عليها الآن كان طال الوقت. ما فائدة المنهج التفصيلي أو المنهج التفصيلي؟ فوائده كثيرة جدا، من أهمها أولا مثل ماذا المنهج التفصيلي؟ هناك أشياء لا تذكر في المنهج الإجمالي كما ذكرت، مثلا في الفقه الطالبة أو الباحثة ما ذكرت في المنهج الإجمالي عدد المراجع لكل مذهب، كم المذهب وثقه من أي المراجع، وثقه من المراجع القديمة التي كتبها الإمام مثل ما نقول الأم للشافعي أو وإلا مثلا مسائل عبد الله للإمام أحمد، وإلا مثلا المدونة للإمام مالك أو الأصل لمحمد بن الحسن بالنسبة للأحناف. هذه كتب متقدمة، هل أوثق المسائل منها ولا أوثق من الكتب التي وجدت بعد تحليل المذاهب؟ هل أجمع بين الأمرين؟ مثلا إذا ذكرت المذهب كم نصا أنقله في المذهب؟ كيف أرتب المصادر؟ هل أعزو كل كلمة أو كل فقرة إلى مرجعها لوحدها وألا أجمع؟ هناك أشياء كثيرة جدا أصلها هذه الأمور ستثور عندك، أنت ستسألين نفسك وأنت تبحثين ماذا تفعلين، بمجرد ما يقع السؤال هذا سيكون فقرة من المنهج. عندنا بالنسبة لتخصصنا أشياء كثيرة جدا جدا في المنهج التفصيلي، مثلا مسميات المصادر في التفسير، مثلا وش أقول؟ أقول تفسير ابن جرير ولا أقول تفسير الطبري ولا أقول جامع البيان؟ ماذا أقول؟ أضع لنفسي منهج، هل أحذف مثلا إذا مثلا في المصادر هل أحذف صحيح البخاري؟ هل أقول لابد أن أقول أخرجه البخاري في صحيحه ولا أحذف الصحيح؟ ماذا يعني في أشياء يضبطها المنهج التفصيلي، والمنهج التفصيلي هذا هناك أشياء من فوائده كما ذكرت أن العمل بالرسالة سيأخذ السنة والسنتين وربما الثلاثة والأربع. إذن أنا بحاجة إلى أن أضبط لكي إذا مضيت بعد أربعة أشهر ما أدري ماذا فعلت بهذه القضية. المشرف إذا قال لي افعل كذا أقول له لا أنت قلت لي اتفقنا على كذا. مع الأسف الشديد أحيانا يفاجأ الباحث وتفاجأ الباحثة أو المشرف يفاجأ أيضا، أحيانا الباحثة تفاجأ بأن المشرف في نهاية الرسالة يقول لها افعل كذا، أو المشرف يفاجأ أن الباحثة في نهاية الرسالة غير تفعل شيئا لم يكن في أولها. إذا نحن بحاجة، طبعا هذا المنهج لا يرسخ ولا يرسو إلا بعد المضي في تطبيق العمل، وأكثره كما ذكرت ينبع من تساؤلات الباحثة، وبقدر حذقها وانتباهها وتركيزها ستظهر فقرات المنهج، وهو مجرد وضع المنهج هذا جزء من التدرب. هذا اللي ذكرت قبل قليل أننا في الماجستير نتدرب، جزء من وضع المنهج وثوران الأسئلة في ذهن الباحثة ومحاولة هي تحاول أن تضبط منهج في الفقرة الفلانية أو في الموضوع الفلاني، هذا العمل كله جزء من التنشئة. ناهيك أو ناهيك عن كونه يضبط العمل نفسه، يضبط الرسالة. لا نسير هكذا، ليست الأمور مفلوتة. المنهج العام الذي في أول الرسالة المنهج العام الذي في أول الرسالة أو في الخطة منهج إجمالي، يعني وضع لضبط الرسالة بصفة عامة، لكن المنهج التفصيلي هذا يتفق عليه بين الطالبة وبين مشرفها لتفادي أمور كثيرة، تفادي مفاجآت، خوفا من النسيان، خوفا من الاضطراب، خوفا من كذا إلى آخره. والمشرف أيضا يطلع عليه إذا بعد أن تحرره الباحثة، وربما يوقع عليه. وأيضا الباحثة نفسها تضع لنفسها في تفاصيل دقيقة جدا ما يلزم أن يطلع عليها المشرف، لكن هي تقول أفعل كذا، أختصر كذا، أطيل كذا في أشياء تحتاج إطالة متى أطيلها. طبعا لا أريد أن أتوسع في هذه القضية، وإن كانت مهمة. المنهج التفصيلي هذا، المنهج التفصيلي هذا من أروع ما يكون ومن أحسن ما يكون في سير الطالبة، حتى مثلا في التحقيق. أنا أفاجأ مثلا وأنا أقرأ لبعض الباحثين أو بعض الباحثات في التحقيق، طيب يفعل شيئا مثلا إذا سقط من النسخة شيء في صفحة، في الصفحة الثانية يفعل شيئا آخر. يعني قل لماذا أنت، وين منهجك الذي كتبته إذا حصل هذا؟ أرجع للمنهج الإجمالي، ما في شيء واضح. عندك منهج ثاني، يقول لا ما عندي، تقول الطالبة ما عندي، هذا مشكل. أولا ترى يعني ترك المنهج هذا يعني مما يقلق، أحد أسباب القلق عند الباحثين وعند الباحثات، خصوصا إذا طالت الرسالة نوعا ما. أنا تبعت رسالة قبل فترة وجيزة، يعني في العام الماضي، يعني استسلمت الباحثة، استسلمت تماما عن ضبط العمل. لماذا؟ لأنها في الأصل ما كتبت في البداية، ما كتبت ماذا تفعل، والرسالة كبرت وطال الوقت والإنسان مجبول على النسيان. فالمنهج التفصيلي الذي ننفذ به الرسالة بدقة جزء، إذا نلخص الموضوع بأنه جزء من تدربنا على إجراءات البحث، مهم جدا لحفظ حقوقنا، مهم جدا لحفظ الوقت، مهم جدا لضبط الرسالة. طيب أشوف إن كان فيها أسئلة. ما شاء الله في تعليقات كثيرة، و لكن في سؤال أستاذ حنان، أظنها دكتورة، هذه ما شاء الله دكتورة حنان، هي تسأل تقول هل يكتب في بداية الكتابة للرسالة أم بعدها أم أثناءها، أم إذا طرأ عليه أمر، إذا طرأ عليها أمر تكتبه. هذا السؤال مهم جدا. أولا المنهج التفصيلي الذي سيكتب في أول الرسالة هو المنهج الإجمالي. أحيانا الباحثة أو الباحث يأخذ بعض الأشياء من المنهج التفصيلي ويضيفها على المنهج الإجمالي خدمة للقارئ. يرى أن القارئ، أن المنهج الإجمالي الذي كتبه في أول الرسالة غير واف بشرح أفكار الباحث أو المنهج الذي يسير عليه الباحث فيضيف عليه، لكن في الجملة المنهج التفصيلي لا يكتب. المنهج التفصيلي لا يكتب في الرسالة، لا في أولها ولا، لكن يكتب بحيث الباحثة ترجع له. لابد أن وأنت تبحثين على ما على الطاولة أو على المنضدة، المنهج أمامك تحتاجين له في كل لحظة، تسميات الكتب يعني تمر بك بعد 10 أيام، الكتاب ماذا تسمينه، الإمام ماذا تسمينه، ماذا تفعلين، يعني أشياء كثيرة جدا في التفاصيل لابد أن يكون. ولهذا بعض الباحثين يضع مثلا قصاصات بطاقات لضبط المنهج، وكل ما يعني يوزع المنهج إلى مثلا مجموعة تتعلق بإثبات النص في الرسالة، مجموعة ثانية تتعلق بكذا مثلا بعرض الأقوال أو عرض المذاهب، مجموعة تتعلق بالمنهج الخاص بالمناقشات، أو إذا كانت الرسالة في الحديث مثلا مجموعة تتعلق بالجرح والتعديل، مجموعة تتعلق بالطرق وصياغة المتابعات، مجموعة تتعلق ب مثلا ديباجة دراسة الحديث بماذا أقدم له، أشياء كثيرة. يعني المهم يبدأ بكتابتها مع بداية العمل، يعني مثل ما نقول نضع النسخة الأولى في بداية العمل، لأن المشرفة أو المشرف عنده أشياء عامة وإن كانت تفصيلية، لكن ما يكتمل المنهج هذا إلا بعد المضي في جزء من الرسالة، ما يكتمل إلا بعد المضي في جزء من الرسالة، ويعني تتضح الأمور والباحث يدرك، الباحثة تدرك ماذا ستفعل وتدرك أيضا أهمية التنظيم. نحن نربي، المشرفة تربي، تربي الطالبة هذه أو الباحثة على أمور لا نقول إنها مرت بها، أحيانا فقدتها، لكن تبين لها فيما بعد أهميتها، فهي يعني تعوض أو تستدرك. طبعا في أسئلة بعضها تتمنى موضوع مسألة الإشراف، لكن في موضوع الإشراف في طالب أيضا تسأل المشروع العلمي الكبير هل من الضروري مثلا هل من الضروري اتحاد المنهج الإجمالي في المشاريع الكبيرة؟ عادة القسم هو الذي يضبط المنهج الإجمالي، وإذا أمكن أن يكون المنهج التفصيلي أيضا منضبط فهذا أجود. طبعا الكلام على المشاريع يطول، لأنه قضية النشر وقضية الترتيب وقضية الترقيم وقضية قضايا ثانية مع الأسف الشديد التنسيق فيها ضعيف، لكن المنهج الإجمالي هذا راجع للقسم هو الذي يضبطه، والمنهج التفصيلي راجع للطالبات أو الباحثين أو الباحثات فيما بينهم. طبعا الوقت كاد أن يعني، لكن في بعض الطلبات لا أقول كثيرة، لكن طلب دورة ثانية أو لقاء ثاني، ما نسميه دورة، هو لقاء. و بعضها تقول نحتاج أكثر من محاضرة، أنا أعرف والله أنكم تحتاجون، لكن وأنا وعدت الإخوان بأنني سأقسم موضوع الإجراءات إلى دورتين، والدورة المهمة دورة يعني اللقاء الأول هذا هو للقسم الأول منه، وهو الإجراءات التي تسبق العمل، والقسم الثاني الإجراءات التي داخل العمل إن شاء الله تعالى نلتقي من أجلها مرة ثانية بإذن الله، وسأحاول التركيز لأن هناك العمل. طبعا هنا هذا القسم إجراءات تسبق العمل، لكن مثل ما رأيت من تفاعل المستمعات الفاضلات أنهن يعني بحاجة إلى إدراك أهمية. أنا أقول أنتم قد أنت أدركتم مثلا أو أخذتم في مناهج البحث قضية أهمية اختيار الموضوع، أهمية الخطة، أهمية. لكن أنا الذي أريد توظيفه الآن هو أننا نستشعر أننا نتدرب على كل هذه الأمور، وأنني أسير في عملية تعليمية ليست فقط أن أنتهي من هذه الرسالة، حتى في وضعي للخطة، حتى في كتابتي للمنهج الأول الجمالي، للمنهج التفصيلي، كله أتدرب. لأنني إن شاء الله تعالى كلكم إن شاء الله تعالى ستكون في وقت لاحق مشرفات ومعلمات ومدربات. المجتمع بحاجة للجميع. في بعض الأمور طبعا في بعض الشكر وبعض الدعاء. نسأل الله تعالى أولا الشكر للجميع. أنا مثل ما ذكرت أكثر من مرة دائما أقول حتى في الإشراف، حتى في كذا، المشرف هو المستفيد أو هو يستفيد، ينبغي أن يستفيد، ينبغي أن يضع في ذهني أنه يستفيد. وبحمد الله تعالى لا أقولها يعني من باب مثلا المجاملة أو من باب، في أغلب الرسائل التي نشرف عليها نستفيد بقدر ما يستفيد الباحث، يعلم الله، يعني بدون مجاملة نستفيد من الإشراف علميا. أنا أقصد علميا، لا أقصد مقابل شيء أو مقابل محاضرة أو لا أقصد علميا نستفيد. لأنه في بعض الباحثات لديها حس، وبعض الباحثين لديه حس، يحضر لنا معلومة من بعيد، يفهم معلومة أنا كنت أفهمها على غير، يعني قد تغير فهمي لهذه المعلومة. ف يعني حتى القسم هذا الذي بقي، يعني بقي فيه عدد من النقاط، بقي فيه أو بقي فيه يعني تقريبا نقطة واحدة هي مهمة، لكن الوقت انتهى. ومن خلالها سأجيب على سؤال سبق، وهو كيف غيرت الطالبة مفهوم الإشراف عندك من خلال النقطة الباقية هذه، لعلي أستفتح بها الدورة واللقاء القادم إن شاء الله تعالى. ويعني أظن الإخوان قالوا لي إننا يعني إننا يعني أو ملزمون بوقت، وهو الآن تقريبا يعني عند العاشرة، وقد أكون، وأيضا كذلك طلبوا مني أن أفصل بعشر دقائق، يعني رأيت الموضوع وقلت، حتى قلت لهم أظن الساعتين تعودنا في الكلية، وأنتم تعودتم أيضا على الساعتين والثلاث، هذه أمور، فمعذرة لعدم الفصل، ونلتقي مرة ثانية إن شاء الله تعالى. عاد الإخوان ينظمون وإن شاء الله تعالى نلتقي على خير بإذن الله. وأنا مستفيد من هذه التعليقات ومن هذه الأسئلة أيضا كذلك، لعلنا نلتقي إن شاء الله تعالى بإذن الله. ومن لديها أسئلة أيضا حول النقاط السابقة، لكنني في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سأركز على إجراءات البحث التي هي داخل البحث، التي هي داخل البحث ويحتاجها الباحثون وتحتاجها الباحثات، يعني في تنفيذ البحث، في تحرير البحث، في كتابة البحث، في هناك إجراءات علمية أو إجراءات بحثية، إجراءات بحثية ضابطة للعملية البحثية، للرسائل، لمثلا بحوث الترقيات، أي بحث له هذه الإجراءات داخل البحث. وما ذكرته في هذه الجلسة أو في هذا اللقاء هو ما هو خارج البحث أو قبل الدخول في البحث، ولكنه مثل ما نقول هو أمر تحضيري. الإنسان لما يريد أن يبني بيت أو يفصل ثوب وكذا، عنده مواد يحضرها، وهذه المواد هي التي سينشأ منها هذا البيت. على العموم نلتقي إن شاء الله تعالى مرة ثانية. وأيضا الأخوات أو الطالبات يكثرن من الشكر والدعاء للقائمين على هذه الدورات. وبلا إشكال جزاهم الله خير، أنا رأيت منهم حرصا لا أقول شديدا بل غريبا ما شاء الله، يعني لما رأوا من تفاعل الطالبات حقيقة، ولمست هذا منهم، أن حرصهم نشأ أو الدافع له حريصون من الأصل هم، يعني والله هذا الذي رأيته وهم من أول الفصل وهم يكلمون الأساتذة وينظمون، لكن وجدوا في إقبال الأخوات دافع ثاني، وهذا يعني كذلك أيضا بعض الأخوات يقول مثلا في حول الأسئلة هذه، لعل اللقاء يكون قريب إن شاء الله تعالى، لعله يكون قريب، ودعواتي للجميع بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتصبحون على خير. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور على طرحه المميز وإفاداته وخبراته في صناعة البحث العلمي، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما ذكر، وسنحدد لاحقا إن شاء الله مع الدكتور الدورة المتممة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. دكتور عبد الله، في بعض الأخوات يقول أن الإعلان يعني لعل احتمال يكون غير كافي، ممكن يعلن عن الدورات هذه أو غيرها في تكثيف الإعلان، هذا طلب من بعض الأخوات، يمكن وصل لكم الطلب هذا عبر الشاشة، لكن أنا يعني أعيده مرة ثانية.